سائل يقول: هل المداومة على عدد معين من صلاة الليل غير 11 ركعة يعتبر من السنة؟ نعم، هذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا كان له ورد من الركعات يداوم عليها، ولهذا كان بعض السلف يحافظ على العدد، فإذا نشط زاد في القراءة، وإذا يعني ضعف حافظ على الركعات وقلل في القراءة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نلاحظ أن كثيرا من كبار السن يقوون على عبادات كثيرة لا نرى الشباب يقوون عليها، فهل هذا بسبب المجاهدة؟ نعم بلا شك، يعني هذا الشيخ عندما داوم على قيام الليل 40 سنة، هل تظن أن توفيق الله له وإعانته له كإعانة الشاب الحدث؟ ما يمكن. هذا يأبى يعني الشرع دلالة النصوص أن يكون هذا مثل فلان، ولهذا هذا أصل عند أهل السنة، يقولون أن الناس يتفاوتون في التوفيق. وأما القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على نفسه، يقولون أن إعانة الله للمطيع وتوفيقه له كإعانته لسائر الناس، ورد عليهم العلماء قال هذا غير صحيح. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أين ثمرت هذه الآية؟ ويقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ولهذا الآن تلاحظون ما ينقل في كتب العلماء وفي أخبار الناس، يعني من غفل عن ليلة القدر من الصالحين تجد إنسان، تجد أن هذا يوقظ ويرى مناما أو يأتيه ما يرشده إلى قيام هذه الليلة، حتى أن بعض الناس وبعض العوام يظن أن من لوازم ليلة القدر هو أن يرى علامة، وهذا غير صحيح. لكن السبب في هذا أن بعض الصالحين له فضل ومنزلة، فقد يشغل في تلك الليلة فيأتيه ما يرشده إلى هذه المنزلة من لطف الله عز وجل به. ولهذا بعض الصالحين حتى، وهذا ما يذكره الكبار في السن وكلنا نعلم هذا، يقول بعضهم: أني لو تعبت النهار كله ونمت متأخرا فأجد كأن شيء يوقظني في الساعة التي أستيقظ فيها. هذا من توفيق الله. بينما بعض الناس يحرص ويأخذ كل الأسباب أن يستيقظ ولا يستيقظ. فالسبب هو هذا الأمر، أن الله عز وجل يعني من علم منها المجاهدة يوفقه. ولهذا الإنسان يجاهد نفسه، وأقول أن من جاهد نفسه بإخلاص ومتابعة، لأن بعض الناس يقول: أن لي سنين طويلة وأنا أجاهد لا أجد الثمرة. يقول: فتش عن الإخلاص، عن المتابعة. قد يكون الإنسان سلك مسلكا في العمل لم يؤمر به ولم يشرع له، أو يكون في النية خلل. أما إذا كان مخلصا متابعا فهذا لابد أن يتحقق فيه وعد الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. يقول السائل: من المعروف أن المسلم ينبغي له أن يعامل من يؤذيه بالإحسان، فهل يدخل في ذلك الساحر إذا آذاني؟ يا أعد. يقول: معروف أن المسلم ينبغي له أن يعامل من يؤذيه بالإحسان، فهل يدخل في ذلك الساحر إذا آذاني؟ لا، هذه المسألة ليست على إطلاقها. أما الذي ينبغي له، يعني لا شك أن الإحسان مطلوب ومرغب فيه، لكن ما أمر بالإحسان لمن آذاه، بل قد يؤمر بالانتصار، بل قد يؤمر أحيانا بأخذ الحق، خاصة إذا كان يترتب على هذا مصالح. يعني إنسان مثلا يعتدي على مالك، وهذا حق لأهلك ولأبنائك ولذريتك، ما تقول نعفو عن فلان تضيع أموالك ويأخذها الظلمة تقول أعفو عنه، قد تكون هذه مصالح متعلقة بغيرك، فلا يفرط الإنسان فيها. أما بعض الأمور الخاصة نعم، فليس هذا. وعلى كل حال الواجب أن الإنسان يعني لا يجوز له أن يضرب، ويجوز له أن ينتصر، ولكن إن عفى وأصلح فأجره على الله. وأما هذا الساحر الذي يعني يؤذي، فلا يقال أنه يحسن إليه من جهة أنه يخلى بينه وبين يعني ما يفعله من السحر، بل من الإحسان إليه أن تمنعه من ظلمه وأن تمنعه من الشر، إما بالنصح له إن انتصح، وإما أن ترفع أمره إلى الوالي حتى يقوم بمنعه، وهذا أعظم إحسان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، هذه الكلمة كان العرب يقولونها في الجاهلية، يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشكل الصحابة هذا، قالوا يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. فهنا اتفق اللفظ مع ما كان معروفا لديهم، لكن جاءت النصرة هنا يعني بمعنى بعيد، وهو نصرة حقيقية، وهي أعظم من نصرة المظلوم الذي تمنع من الاعتداء عليه في الدنيا، وهو أن تمنعه من ظلمه، وتكون هذه نصرة متعلقة بأمر الآخرة، لأنك إذا نصرت المسلم في منعه من ظلمه سيحمد لك هذه النصرة يوم القيامة، يقول جزاك الله خيرا خلصتني من هذا الظلم. وإذا كان عاقلا يستشعر هذا بعد ساعات أو دقائق، عندما يغضب الإنسان ويعتدي وتأتي تمنعه يقول يا فلان اتق الله، بعد ذلك تجد أنه يقول جزاك الله خيرا خلصتني من الطيش ومن الظلم ومن البغي. فهذا هو المقصود، وهو أن تمنعه من ظلمه، هذا من الإحسان إليه. وأما أن يخل بين هؤلاء وبين الإفساد في الأرض ويقال نحسن إليهم، فإن هذا غير صحيح، ليس هذا بإحسان، بل هذا إعانة على الشر. فهؤلاء السحرة لا يجوز التهاون معهم أبدا. أولا ينصح من يعني ينتصح ويبين له، وإلا يرفع أمر هؤلاء للقضاء. كم يعاني الآن من كيد هؤلاء ومن مكرهم، يعني الذي يعلم أحوال الناس واشتغل بإجابة الناس، والله يحزن لكثرة ما أصيب به الناس اليوم من البلاء والشر عن طريق هؤلاء المجرمين السحرة، يسلطون على عباد الله ويؤذونهم. كم فرقوا بين رجل وزوجته، وكم يعني كادوا لبعض الناس أفسدوا العقول وضيعوا بعض الناس بعد أن كانوا على استقامة وعلى خير بسبب تسلطهم عليهم عن طريق السحر. فهؤلاء لا يتهاون معهم أبدا، وإنما يبلغ عنه ويوجه، ولو كان أقرب الناس إليك، لو كان أقرب الناس إليك، من النصح له أن تمنعه من هذا الشر، إما بأن تنصحه أن تبين له وتوجهه، وإن لم يمتنع فيبلغ عنه ولي الأمر حتى يقوم بزجره. نعم. طبعا كأن معنى السؤال عندما استعمل عبارة الإحسان أنه يعني التعامل معه باللين أو باللطف أو نحو ذلك، لكن حتى الشدة معه إذا كان يعني يستحق ذلك لا يعتبر هذا من الإحسان في حقه؟ نعم نعم، بلا شك أن كل ما يمنعه من ظلمه هو من الإحسان، كل ما يمنعه من ظلمه هو من الإحسان. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، ما حكم من يفتح مطعما أو مقهى في بلاد مسلمة تكثر فيها المعاصي مثل التدخين والاختلاط في مثل هذه الأماكن؟ هذا السؤال يتكرر، ينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه بدينه. إذا كان الشيء مباح لا يمنع لسبب يعني لا يتعلق به، يعني بعض الناس الآن يقول مثلا لا يفتح مطعم، لماذا؟ لأن هناك من المسلمين الذين يأكلون الطعام من يدخن، من يعصي الله، أنت لست بمسؤول عن هذه المعصية، وإلا لو قلنا بهذا عطلنا المصالح. إذن الآن المسلمين بعضهم يعصي الله لا نفتح المطاعم، بعض المسلمين يعصي الله لا نفتح المحلات لبيع الملابس، لا تبيع الكتب الشرعية الدينية، لأن بعض المسلمين يعصي وقد يأخذ هذه الكتب ولا ينتفع بها، أو قد يستعين بها في مخالفة. لو قلنا بهذا لتعطلت المصالح، بل حتى بعض الأمور التي تستخدم استخداما محرما فإنه لا يمنع من بيعها، يعني لا يزال يعني بعض الناس يراجعني، حتى إن أحدهم يعني راجعني كثيرا في بيع أمواس الحلاقة، قال هذه تحرق بها اللحى فلا يجوز بيعها، ويريد أن ينتزع فتوى بتحريمها. فقلت له ألا تستخدم هذه استخداما صحيحا؟ قال نعم. قلت أنت في هذه البلاد لو منعنا وأخذ الناس بالفتوى لربما لم تجد يعني ما تحتاج إليه في أمريكا الضروري بل في السنن، فستجد أن هذه الآلة تبلغ يعني مبالغ باهظة لأنها غير موجودة. فهذا تعطيل المصالح. حتى أنه قال في كلامه قال مرسوم على هذه مواس الحلاقة رجل يحلق لحيته، يعني إلى هذا الحد يتشبث بأي شيء حتى تحرم هذه الآلة ما دام أنها تستخدم استخدام صحيح واستخدام محرم لا يمنع من بيعها إلا في حالة إذا عرفت أن فلان بعينه الذي يشتري منك يستخدمها استخداما محرما، مثل جاء إنسان قال أريد موس حلاقة لحلق اللحية لا يجوز لك بيعه، تقول له ما عندنا لحلق اللحية. أما إذا جاء وهو لا يظهر عليه المعصية ولا يظهر أنه يستعين بها على معصية فلا بأس، ولا تفتش عنه لما تستخدم وما الذي تريد بها. فينبغي التنبه أنها المطعم إذا كان لا يقدم شيئا محرما ولا يعين على معصية لا بأس، ولكن إذا جاء من يدخن إذا جاء من يعصي الله عز وجل ممكن أن تقول له لا تدخن في المطعم، نمنع التدخين في المطعم، وإذا كان هناك معاصي تقول لا نسمح بهذا في المطعم، فتكون بذلك عون على الناس في فترة يعني وجودهم في هذا المطعم أن تعينهم على الخير وأن لا توجد معصية. نعم. ألا يستطيع مثلا أنه يفصل مكان الرجال عن مكان العائلات ونحو ذلك حتى يمنع الاختلاط ونحو ذلك من نعم وسائل كثيرة، بل أنا أقول أن أهل الخير إذا تمكنوا من هذه المحلات هذا فيه خير. نحن نريد مطعم ما لا نقول إسلامي لكن الذي يقوم عليه رجل له عناية، لأن الآن كل شيء يقال إسلامي، يعني الأصل في المطاعم في الزواجات في الحفلات يعني كلها من المسلمين، ما يقال هذا إسلامي يعني المقابل كفر يعني، لكن نقول الذي يقوم على هذه الأشياء يعني من أهل الحرص. فالآن لو وجد حلاق، وأكثر الآن ما يشكو بعض الحلاقين من الذين الآن يأتون لحلق اللحية، فلو وجد حلاق وقال أنه لا يحلق اللحية وإنما يعين يعني على الخير وعلى المباح، فهذا نحن نريد أن يكثر في المسلمين، حتى بعد ذلك إذا وجد الناس يعني الحاجة تغطي في مثل هذا سيأتي على الناس بعد ذلك من لا يحلق اللحية. وينبغي لأهل الخير أن يشجعوا مثل هؤلاء فيكثر الخير، ولهذا البقالات الآن التي لا تبيع المحرمات ينبغي أن تشجع، وإذا وجدت بقالة لا تبيع الدخان وأخرى تبيع فقل له لا أنا لا أشتري من محل يعني في بيع الدخان، ليس لأن هذا محرم، ينبغي أن يتنبه لها، لكن يكون فيه زجر لهؤلاء حتى يكثر الخير في المسلمين. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.